بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان مسألة الإطلاق والتقييد في الوكالة. فإذا وكل الإنسان غيره أن يبيع أو يشتري، فهل هذا الإطلاق يشمل الوكيل أو لا يشمله؟ فلو قلت لرجل: بع داري أو عمارتي أو فلتي أو أرضي أو مزرعتي أو سيارتي، فذهب وعرف أن قيمتها 10,000 مثلا، فباعها فاشتراها لنفسه، فهل يجوز للوكيل أن يشتري من موكله بالوكالة أو لا يجوز؟ والعكس أيضا، فلو قلت له: اشتري لي سيارة ب10,000 من نوع كذا، وعنده سيارة بنفس الصفات ونفس القيمة، فباعت هذه السيارة من نفسه، فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ أولا، حتى تتضح صورة التوكيل، لا يخلو التوكيل من حالتين. إذا وكل الإنسان غيره لا يخلو توكيله من حالتين. الحالة الأولى أن يقيد في الوكالة، والحالة الثانية أن يطلق في وكالته. فأما الحالة الأولى وهي أن يقيد في الوكالة، أن يقول لك: بع سيارتي هذه 10,000 إلى فلان. فإذا حدد لك الشخص الذي تبيع السيارة عليه، أو حدد لك الشخص الذي تشتري منه السيارة، فلا يجوز للوكيل أن ينصرف إلى غيره، لا في البيع ولا في الشراء. فإذا انصرف إلى غيره فقد خرج عن الوكالة، وصار التصرف تصرف فضولي، حكمه حكم بيع الفضول والشراء، وقد تقدم معنا حكم بيع الفضول والشراء. بناء على ذلك، إذا كانت الوكالة مقيدة بشخص فلا يجوز صرفها إلى شخص آخر، سواء في البيع أو في الشراء. فلو سئلت ما مثال البيع، تقول أن يقول له: بع سيارتي على فلان 10,000 مثلا، أو بع أرضي على فلان 10,000. فحينئذ يجب على الوكيل أن يتقيد بهذه الوكالة، وأن لا يصرف البيع إلى الغير، لا إلى الغير ولا إلى نفسه. أما بالنسبة للشراء، أن يقول له: اشتري لي سيارة فلان، أو اشتري لي عمارة فلان، فلا يجوز أن يشتري عمارة غيره، ولا يجوز أن يشتري عمارة نفسه وجها واحدا. الحالة الثانية، أن يقول الوكيل: يا فلان، اشتري لي سيارة من نوع كذا وكذا 10,000، ولم يحدد لك المعرض الذي تشتري منه ولا الشخص الذي تأخذ منه. فحينئذ يرد سؤال فقهي: الوكالة المطلقة، والوكالة المطلقة لا تتقيد إلا بأحد أمرين: إما اللفظ وإن العرف بالنسبة للمعاملات، وقد يدخل التقييد الشرعي. فإذا قال لك: اشتري لي سيارة 10,000، فهل هذا الإطلاق مقيد أو هو على الأصل أنه مطلق؟ فللعلماء وجهان. بعض العلماء يقول: إذا قال لك: بع لي عمارتي 10,000 أو بعها بقيمة السوق، فإنه قد أطلق حتى لو أردت أن تشتري بنفسك فلا بأس، لأنه قال بع، ومقصود أن يحصل على الثمن بغض النظر أن تكون أنت المشتري أو يكون غيره. هذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله. المذهب الثاني يقول: إن الإطلاق من صاحب السيارة مقيد بالعرف، وكأنه حينما قال لك: بع سيارتي 10,000، كأنه يقول لك: بعها إلى غيرك، ولم يقصد أن يبيعها لك أنت. قالوا: فإذا اشتريتها أنت لنفسك خرجت عن الوكالة. فإذا عندنا وجهان للعلماء. الوجه الأول يقول: من قال لك وكلتك في أمر أخذا أو إعطاء فإنه يبقى على إطلاق حتى لو أردت من نفسك أن تبيع وتشتري فلا بأس. ويدخل في هذا التوكيل في الإيجارات، مثلا الآن لو أن شخصا أراد أن يصور مذكرة أو كتابا فقال لك يا فلان صور لي هذا الكتاب بمئة ريال أو صوره بسعر السوق وعندك آلة تصوير مثلا، فذهبت وصورت الكتاب كاملا وقيمة التصوير في السوق 100 ريال وجئت وقلت له التصوير يكلف 100 فأخذت منه 100، فهذه إجارة أيضا واختلف على شيء قمت به بنفسك. لو قال يا فلان رتب لي ابحث، لو قال يا فلان رتب لي هذه المكتبة 100 أو 50، فبدل أن يقوم ويأتي بشخص أجنبي قام هو بنفسه ورتبها دون علمي الموكل ودون إذنه. فالمسألة لا تختص بالبيع والشراء، حتى في الإجارة حينما يوكلك شخص على إجارة معينة وتقوم أنت بنفسك وتستأجر المحل، لو قال لك هذه شقتي أجرها 10,000 في السنة، فنظرت إلى هي طيبة وتستأهل أن تسكنها فأخذتها بنفسك أو استأجرتها لولدك أو لزوجك أو لأحد قرابتك، لكنك أنت الذي توليت العقد. ففي هذه الصور كلها الوجهان للغلبة. من أهل العلم يقول الوكالة المطلقة تستلزم حصول الغرض بغض النظر عن الشخص الذي يريد أن يبيع أو يشتري معه سواء كان الوكيل أو غيره. استدل والوجه الثاني يقول إن الوكالة المطلقة مقيدة بالغير، فلا يصح للوكيل أن يدخل بين الموكل وبين الأجنبي. الذين يقولون إن الوكالة المطلقة من قال لك بيع السيارة لا يجوز أن تشتريها لنفسك، استدلوا بدليلين. الدليل الأول قالوا إن الإطلاق في اللفظ مقيد بالعرف كما ذكرنا، كأنه حينما قال لك بع سيارتي 10,000 وكل لو كان مراد أن تشتريها أنت لقال لك يا فلان اشتري سيارتي 10,000، فكونه يخاطبك على وجه الإطلاق هذا الإطلاق المراد به الأجنبي عنك ولست داخلا فيه. الوجه الثاني قالوا إن التهمة تحصل للوكيل، فإن الوكيل ربما حاب نفسه، لأنه إذا اشترى لنفسه فالنفوس مجبولة على جلب الخير للأنفس ودفع الضرر عنه، وعقود البيع والشراء فيها غبن وفيها غرر، فالغالب أن الإنسان لا يدخل الضرر على نفسه على حساب موكله. بعبارة أخرى لو كانت السيارة قيمتها 10,000 فستشتريها 9.5 أو تشتريها 10 إلا ربع أو تشتريها 9، فقالوا لو فتحنا للوكلاء أن يبيعوا ويشتروا لأنفسهم لأضر ذلك بأموال الناس، والشريعة جاءت بدفع الضرر، وليس كل وكيل أمينا وليس كل وكيل يكون أمينا في مثل هذا. هذا حاصل من قبل به من منع. من أجاب وقال يجوز لك أن تبيع وتشتري لنفسك ويجوز لك أن تؤجر لنفسك وأن تتولى الطرف الثاني للعقد، فقالوا كالآتي. قالوا إنه أطلق الوكالة، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه ويشمل هذا الوكيل، لأنه قال له بيع سيارته ما قال من غيره، إنما قال له بيع سيارته، فكما أن غيره يدخل في هذا الإطلاق كذلك هو داخل فيه. الوجه الثاني قالوا إن المقصود من الوكالة هو بيع العمارة أو بيع السيارة أو حصول المنفعة، وليس هناك في الشريعة نظر للشخص الذي سيقوم بتلك المنفعة. يعني حينما قال لك بع العمارة لو كان له غرض في الشخص الذي يشتريه كان قال بع العمارة إلى فلان، بع العمارة إلى الضعفاء، أجر العمارة 500 للفقراء مثلا. فلما كان مالك السلعة لا غرض له في الطرف الثاني وليس له مقصود في الطرف الثاني وقال لك بع العمارة صور الكتاب، فالمقصود أن يحصل التصوير وأن يحصل البيع وأن يحصل الشراء بغض النظر عن الطرف الثاني، وهذا الوجه الثاني هو الصحيح. أنه يجوز للوكيل أن يتولى الشراء لنفسه والبيع لنفسه، ولا حرج عليك إذا أعطاك رجل مالا على أن تبيع عمارة أو مالا على أن تشتري عمارة أو سيارة أو أرضا أن تكون الطرف الثاني الذي يبيع، ولا حرج عليك إذا أعطاك أرضا لكي تبيعها أو شقة من أجل أن تؤجرها أن تكون الطرف الثاني المشتري أو المستأجر. والدليل على ذلك أولا إطلاق اللفظ والألفاظ معتبرة في العقود، ثانيا قولهم إن التهمة تلحقه، لما قالوا إن التهمة تلحقه لأنه ربما حابى نفسه نقول بشرط ألا يكون الوكيل قد حابى نفسه، فنحن نصحح البيع ولكن نقول بشرط ألا يحابى نفسه، ولكن قولهم إن التهمة موجودة لا يستدل من البطلان لأنه ربما باع الوكيل إلى أحد قرابته، فلو أن الوكيل باع لأحد أقربائه فإن التهمة موجودة، لكن كونه يبيع بثمن المثل لا تهمة. وبناء على ذلك نقول إذا اشتريت العمارة بثمنها والسيارة بحقها والأرض بقيمتها فبيعك صحيح وشراؤك صحيح، وعلى هذا يكون فيك طرفان من العقد، بائع من وجه ومشتري من وجه، بائع وكيلا ومشتري أصيلا، بائع عن غيرك ومشتري لنفسك أو بائع لنفسك ومشتري لغيرك. إذا عرفت هذه المسألة فهناك مسألة ثانية، إذا قلنا يجوز للشخص أن يكون وكيلا في البيع والشراء فهل يشمل ذلك الحقوق المالية، مثلا الحقوق المتعلقة بالعبادات، لو أن رجلا أعطاك 100,000 أو أعطى رجلا 100,000 وقال أعطها للفقراء أو للمستحقين زكاة، وكان الشخص الذي هو الوكيل فقيرا أو مديونا أو مجاهدا فله سهم الفقر أو سهم الغرب إذا كان مديونا أو سهم الجهاد في سبيل الله إن كان من المجاهدين، فهل يجوز له أن يأخذ من هذا المال إذا وكل بالزكاة؟ للعلماء أيضا وجهان، الوجه الأول يقول لا يجوز له أن يأخذ من هذه الزكاة بل يدفعها إلى الغير حتى ولو كانت فيه صفة الغير، والوجه الثاني يقول يجوز وهو الأقوى إلا أن الأورع والأشبه أن لا يأخذ، أفضل أن لا يأخذ لأن المشكلة في الزكاة شبهة العبادة بخلاف مسألة البيع والشراء، لأن مسألة البيع والشراء المقصود فصول الثمن، لكن الزكاة فيها شيء من التعبد، فالذي دفع الزكاة دفعها لغيرك بنية الغير ولم يدفعها بنية أن تكون لك، ولذلك هذه الشبهة تجعل الإنسان أفضل وأورع أن يتقي ذلك، وإن كان أصل المسألة في الوكالة صحيحا إن كان أصلها، لأن المعنى الذي أجدنا به البيع والشراء ضعيف في مسألة الزكاة وليس بالقوة، ولذلك من حيث الورع يتقى منه هذا. الخلاصة يجوز للشخص إذا وكل ببيع الشيء وشراء أن يشتري لنفسه، ولكن بشرط ألا يحاب. لو قال رجل لرجل بع سيارتي في السوق، فذهب إلى السوق وحرج على السيارة أو قام عليها مزادا ووصلت إلى 10,000 فقال أنا أشتري ودفع 10,000 صح ذلك، لكن الإشكال ليس هنا، لو أنه أقامها في المزاد وقيمتها 10,000 والذي زاد بالعشرة معين وقال أنا أشتريها 10,000 فحينئذ يرد السؤال هل من حق الوكيل أن يأخذها لنفسه 10,000؟ نقول لا، حتى يزيد عليها، لأن هذا الرجل الذي زاد 10,000 يستحقها، فإذا جاء الوكيل يزاحمه فقد استغل وكالته وأخذ لحظ نفسه فيدخل معه في المزاد كسائر الناس دفعا للتهمة والريبة. وهكذا لو كان المبيع عمارة أو أرضا أو مزرعة وكانت بالمزاد فإن الوكيل لا يأخذ بآخر المزاد إذا كان هناك من يرغب ووقف عليه المزاد إلا إذا نافسه، فإذا نافسه صح له ذلك. يبقى السؤال، لماذا نصحح للوكيل أن يكون بائعا من وجه مشتري من وجه؟ أليس هذا تضاد؟ نقول هو بائع مشتري، والإنسان إما بائع وإما مشتري، فكيف نقول يبيع السيارة لنفسه ويبيع الأرض لنفسه ويشتري لنفسه؟ قالوا هذا لا إشكال فيه، لأنه يجوز أن يتولى طرفي العقد كما في ولي اليتيمة وكما في ابن العم يتزوج اليتيمة تحت حجره، فإنه زوج من وجه ومزوج وولي من وجه ثاني ما دام أنه قد أقسط على ظاهر التنزيه. ومثل المرأة إذا قال لها زوجها وكلتك في طلاق نفسك أو أمرك بيدك، فقد قررنا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم في هذا التوكيل، وبينا أن الرجل إذا وكل امرأته في تطليق نفسها فطلقت نفسها طلقت عليه. لكن لو قال لها أمرك بيده فقالت طلقته طلقت نفسها، فإنها مطلقة من وجه ومطلقة من وجه آخر. فعلى هذا ليس هناك يعني معارضة في التضاد، لأنه وكيل من وجه، موكل من وجه، وكيل من وجه وأصيل من وجه ثاني. نعم. من نفسه وولده. بالنسبة للمصنف رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله عليه علم أكثر من رواية لهذه المسألة، فتارة منع أنه لا يجوز للوكيل أن يتولى طرفي العقد، وفي مسألة الزكاة منع من ذلك، ومنع أن يأخذ من سهم الزكاة إذا كان الذي أعطى الزكاة عنه. وعنه هذه الرواية التي فيها المنع اختارها المصنف رحمه الله، واختارها القاضي، واختار زنهرا هذا الإمام أحمد، أنه لا يجوز للوكيل أن يكون بائعا أو مشتريا، وكذلك لا يكون مستأجرا كما ذكرنا في التفصيل في المسألة. لكن هناك رواية ثانية بالجواب، أنه يجوز بشرط أن لا يحاب نفسه، ويكون ذلك يتولى الزيادة على السلعة غيره وغيره. وهناك رواية ثالثة ذكر الزركشي رحمه الله، والذي اختاره المصنف وصاحب المختصر الخرقي أنه لا يجوز، والصحيح ما ذكرنا أنه يجوز. إذا قلنا على ما قاله المصنف لا يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه ولا أن يبيع لنفسه، فهل أولاده مثله؟ يعني مثلا لو كان رجل قال لرجل أجر هذه الشقة أو هذه العمارة، أجرها بعشرة آلاف في السنة، فجاء أحد أبناء الوكيل وقال أنا أخذها بعشرة آلاف، فهل له ذلك أو لا؟ عند من يمنع يقول كذلك الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فاطمة إنما فاطمة بضعة مني، فدل على أن الولد جزء من والده، فإذا منعت الوالد من شيء تمنع أيضا ولده منه. قالوا فلا يبيع لنفسه ولا لولده، ولا يشتري لنفسه ولا لولده. وهكذا قضية المكاتب كل الذي ذكره هنا مبني على أن فرع الشيء كالشيء. ولا يبيع بعرض ولا نسب ولا بغير نقد البلد. قال رحمه الله ولا يبيع بعرض، هذه المسألة في الوكالة، شخص قال لك بع عمارتي أو بع سيارتي أو بع مزرعتي، فوكلك في البيع، فإذا وكلك في البيع لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يحدد لك القيمة والثمن المدفوع لقاء المبيع، فيقول لك مثلا بع عمارتي بمليون ريال مثلا، فحينئذ حدد لك المال وحدد لك نوعية المدفوع وهو الثمن الذي هو من الفضة، فلا يجوز أن ينصرف الوكيل إلى الذهب، ولا يجوز أن ينصرف إلى نقد ثاني من حيث الأصل. لكن إذا كان أحد سيأتي المسألة، إذا كان الذهب أغلى فبدل أن يبيع بمليون ريال باع مثلا بأربعمائة ألف دولار، وهذا أكثر من المليون ريال، فهل يصح أو لا يصح؟ سيأتي إن شاء الله. لكن من حيث الأصل أنه إذا حدد لك الذهب أو الفضة أو قال لك بذهب أو فضة، فإنه لا يجوز أن تنصرف إلى غيرهما الذي يسمى بالعروض. فعندنا ثلاثة أشياء من المقابلات. الأول الثمن، وهذا يشمل الذهب والفضة. الثاني العرض المنقول من غير العقارات كالأطعمة والأكسية والأقمشة ونحوها. النوع الثالث أن يكون من العقارات، ثلاثة أنواع. فإذا وكل شخص شخصا أن يبيع شيئا أو يشتري شيئا بشيء آخر، فهذا الشيء الآخر إما ثمن وإما مثمن. فإن كان حدد له الثمن وقال له بع هذه الثلاجة، ونحن نكتب بأشياء موجودة حتى تكون صورة أوضح، لأن هذا هو الذي تعم به بلوى الناس وهذا الذي يسأل الناس عنه. لكن لو مثلنا بأمثلة قديمة قد يخفى على الكثير. لكن مثلا لو قال له بع هذه الثلاجة أو هذه السيارة، مثلا لو قال له بع هذه السيارة ب10,000 ريال، ليس من حقه أن يذهب ويبيع السيارة بسيارة أخرى، لأنه ممكن بيع السيارة بسيارة أخرى وهو المبادل. فالسيارة الأخرى عرض، فلا يجوز إذا حدد له الذهب والفضة أن ينصرف إلى العروض. طيب لو قال له بالعروض، ما مثاله؟ مثاله الموجود الآن في محلات الاستبدال، مثلا استبدال السيارات، استبدال الأجهزة الكهربائية. لو قال له يقول للعامل في المحل بع هذه الثلاجات الجديدة بثلاجات قديمة مضاعفة، يعني الثلاجة بثلاجتين، الثلاجة الجديدة بثلاجتين من معكبة، وحدد له لا يجوز أن يبيع بالنقص، لأنه أمره أن يبيع بالعرض. هذا من حيث الأصل. فإذا إذا وكله بالعرض يشمل الثلاجة بالثلاجة، يشمل مثلا العقارات، مكتب العقار تقول له وكلتك أن تبيع أرضي في المدينة ببدل في مكة، ويكون مثلا هذه القطعة 20 في 20 30 في 30، يريد قطعة مثلا 30 في 30 بدلا عنها. فإذا البدل هنا عقار، ولا يجوز أن ينصرف ويبيع ويتصرف مكتب العقار فيبيع بالنقص، لأنك عينت له المقابل من العقارات. فإذا المقابل إما من النقد ذهب أو فضة، أو من العقارات كالبيوت والعمائر والحلل والمزارع. تقول أريد مزرعة في المدينة، بع مزرعتي هذه بمزرعة في المدينة، بع مثلا عمارة هذه بعمارة في جدة، فهذا عقار بعقار، عرض بعرض كما ذكرنا، بع سيارتي بسيارة من نوع كذا وكذا. هذه ثلاثة أحوال. نرجع إلى الحالة الأولى، وهي أن يحدد له النقد من الذهب أو الفضة. إذا قال له بع مثلا بالذهب سيبيع بالذهب، والذهب من أمثلة الآن الأرصدة، مثلا الدولارات رصيدها ذهب، الجنيهات رصيدها ذهب، الريالات رصيدها فضة. فإذا قال له بع هذه السيارة ب1,000 ريال فقد عين الفضة، ولو قال له بعها ب1,000 جنيه فقد عين الذهب. إذا عين الذهب أو عين الفضة ينصرف إلى الذهب والفضة. لكن لو عين له، لو قال له يعني الآن عرفنا إذا عين الذهب أو الفضة أو العقار أو المنقود، لكن لو أطلق وقال له يا محمد بع سيارتي وسكت، بع سيارتي هذا إطلاق، فهل نقول يجوز له أن يبيعها بالنقد ويبيعها بالعرض ويبيعها بالعقار، أم أنه يتقيد هذا المطلق بالعرف؟ والجواب يتقيد هذا المطلق بالعرف. فمن قال لرجل بع مثلا مكتب العقار تقول له بع أرضي وتسقط، فإذا قلت بع أرضي فنعلم جميعا أنها تباع بالريالات، وبناء على ذلك يتولى بيعها بالنقد اللي هو الثمن من الفضة. طيب لو كان هناك عملتان، مثلا لو عند ريالات ودولارات، الناس يتعاملون في بلد ما بالعملتين على حد سواء، يتعاملون بالعملتين، فإذا كانوا يتعاملون بالعملتين بالريالات والدولارات ننظر إلى الأكثر رواجا. فإذا قلت له بع سيارتي بعشرة آلاف فهمنا أنها ريالات، لأن الأكثر رواجا هو الريالات. لكن لو أن النقدين استويا مثل ما يقع الآن في الأسواق الحرة بين الدول، تكون هناك أسواق حرة يتعامل فيها بنقد البلدين، يعني مثلا جارتي تتعامل مع بعضها ويكون هناك سوق مفتوح بينهما، ما تستطيع أن تقول الغالب عملة هذا البلد أو هذا البلد. فأصبح التوكيل هنا لو أن شخصا بعد شخصا لهذا السوق وقال له اشتري لي بعشرة آلاف ريال، فهل ينصرف إلى الريالات أو إلى الدولارات؟ يتقيد بعرفه إن كان خفضه بعرفه، فقال له مثلا في بلد يتعامل بالريالات تقيد بالريالات، إن خاطبه في بلد في الدولارات. أما لو أنه خاطبه في نفس السوق أو في الموضع الذي يتردد فيه الثمنان فيخير الوكيل بين الثمنين، يخير بين الريالات والدولارات بأيهما باع. وعلى هذا يصح بيعه وينفذ إذا كان بالريالات، ويصح بيعه وينفذ إذا كان بغيرها. قال رحمه الله: ولا يبيع بعرض ولا يبيع بعرض. فبناء على ذلك الآن لو أن رجلا اشتكى رجلا وقال أعطيته سيارتي يبيعها في السوق، وقلت له بع سيارتي، فذهب وباعها بعشرة آلاف ريال وأنا قصدت أن يبيعها بسيارة مثلها، فهل تقبل دعوة؟ الجواب لا تقبل، لأن الإطلاق منصرف إلى الغالب، والغالب أنها تباع بريالات. فالذي يريد أن يقيد يقيد النادر بقيده، فيقول بعها بسيارة مثلها، لكن لما قال له بعها وسكت فالجاري في الأرض تباع بريالات. لكن لو أن هذا السوق معروف لا يتبايع إلا بالبدل المبادلات، مثل ما يقع في الأسواق التي يكون فيها مثلا تميز، مثلا أسواق تخص بالمبادلات، أو مثلا في بيئة يعز فيها وجود الذهب والفضة، وتجدهم غالبا يتبايعون بالبدل، فحينئذ إذا باع بالبدل صح بيعه، لأن العرف يقيد هذا الإطلاق، وكما يقيده بالذهب والفضة يقيده بالعروض. نعم. ولا نفع. ولا نفع. النفع التأخير، يقال أنفأ إذا أخر، والنسيئة التأخير. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، لأن كفار قريش كانوا يؤخرون الأشهر الحرم عن وقتها، والمراد بالنسيئة بيع التقصير وبيع الأجل. وبيع التقصير شبه إجماع عند العلماء على جواز، يعني شبه الإجماع على جواز بيع التقصير، وليس من بيعتين في بيعة شيء، بيعتين في بيعة شيء وبيع التقصير شيء آخر. فإن البيعتين في بيعة لا يكون بيع التقصير من بيعتين في بيعة إلا إذا افترق المتعاقدان دون أن يحددا أحد الطرفين. أما إذا حدد هل هو بالنقد أو التقصير فحينئذ لا إشكال. وهذا أفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما سئل عن بيع الرجل تسعة حاضرة وعشرة إلى أدم، قال: لا بأس إذا عينا، كما رواه عبد الرزاق وغيره من المصنف. وعلى هذا كما حكى ابن سيرين عمل السلف رحمه الله، وما جاء عن سماك فسماك من أتباع التابعين، وليس مثله معارض لمن هو أعلم منه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. وعلى ذلك الأئمة الأربعة كلهم، وكذلك الظاهرية، على أنه إذا حدد إحدى البيعتين فليس من بيعتين في بيعة، بيعتان في بيعة إذا قال له بيعة بالنقد وبالتقسيط وافترقا دون أن يحدد، فأصبح عقدان في عقد واحد. أما إذا حدد فلا إشكال، فنحن نقول بيع النسيئة كبيع التقسيط وبيع الأجل. صورة المسألة يقول المصنف: ولا نفع، يعني لا يجوز لشخص تقيمه في المحل أو في المتجر يبيع لك البضاعة أو يبيع لك السلع، إذا وكلته بالبيع لا يجوز أن يبيع بالدين إلا إذا أذنت له. فإذا أذنت له أن يبيع بالدين جاز، أما إذا لم تأذن له فلا يجوز. طيب لو قلت له بع وسكت، فهل هذا الإطلاق يبقى على ما هو عليه فيصح أن يبيع بالدين وبالنقد أو لا؟ قالوا، وهذا هو الأصح عند العلماء وعند الجمهور، أن الإطلاق ينصرف إلى الحلول. أن الإطلاق، هذه قاعدة عندهم في هذه الإطلاقات، أن إطلاق النسيئة والنقد ينصرف إلى النقد. فإذا قال شخص لآخر بع سيارتي هذا الإطلاق منصرف إلى النقد. بناء على ذلك لا تخلو المسألة من صورتين. الصورة الأولى أن تقول له بع سيارتي هذه ب10,000 نقدا، أو بع بضائع هذا المحل بالنقد ولا تبع بالدين، فلا يجوز له أن يبيع بالدين. فإذا باع بالدين وقد نهيته عن البيع بالدين لزمه أن يدفع الثمن حالا ويكون وجهه على من باعه بالدين. مثال، لو قلت له بع هذه السيارة ب10,000 نقدا، فقال طائفة من العلماء يصحح العقد عن الطول في الضرر أنه لا ينفي الصحة، ثم يلزم الوكيل بدفع 10,000 ويبقى وجهه لمن أعطاه إياها نسيئته. قالوا لأنه تصرف خارجا عن الوفاء. وقال طائفة من العلماء إذا أقمته في المحل وقلت له بع نقدا ولا تبع نسيئة فباع نسيئة بطل البيع، وهذا أقوى، هذا أقوى أنه يبطل البيع ويفسخ ويرد المتاع إلى صاحبه ولا يصح العقد من هذا الوجه. هذا بالنسبة لمسألة النسيئة والنقد. وعلى هذا ليس من حق الوكيل أن يبيع نسيئة إلا إذا أذن له موكله. نعم. ولا بغير نقد البلد. ولا من غير نقد البلد. فإذا قال له بيع ب10,000 فإنها تنصرف إلى نقد البلد. ولذلك يقولون المعروف عرفا، القاعدة تقول المعروف عرفا كالمشروط لفظا. فإذا قال له بعها ب10,000 في بيئة تتعامل بالريالات انصرف إلى الريالات وأصبح الإطلاق مقيدا بالعرف. نعم. وإن باع بدون ثمن مثلي أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن مثلي أو مما قدره له، صح وضمن النقص والزيادة. قال رحمه الله وإن باع بدون ثمن مثلي. هذه المسائل يخرج فيها الوكيل إلى الضرر، فتارة يدخل الضرر عليك بالزيادة في الثمن الذي يشتري به، وتارة يدخل الضرر عليه بالنقص في الثمن الذي يبيع به. فالوكيل له حالتان، الحالة الأولى أن توكله بالبيع أو بالتأجير، فتقول له بيع السيارة ب10,000 أو أجر هذه العمارة ب10,000، هذا كله توكيل بالبذل. وتارة توكله بالأخذ، تقول له اشتري لي سيارة ب10,000 أو استأذن لي عمارة ب10,000. ففي كلتا الصورتين إذا التزم قولك فلا إشكال، وإما أن يخرج عن قولك بضرر أو بمنفعة. تقول له مثلا اشتري لي سيارة ب10,000 فيذهب ويشتريها ب9,000، هذا خروج بمنفعة. أو تقول له اشتري لي سيارة ب10,000 فذهب واشتراها لك ب11، هذا خروج بضرر. تقول له أجل لي هذه العمارة ب10,000 فأجرها ب11، هذا أخذ بضرر. أو استأجرها ب9,000 هذا أخذ بمنفعة. فإذا خرج الوكيل عن الوكالة التي وكلته إياها بالتقييد باللفظ أو بالعرف، العرف اللي قال عليه ثمن النزل، ثمن النزل كيف؟ يعني تقول له أنت في المحل أو في البقالة وكلت تشتري بضائع الوكالة وتبيعها للناس، فطبعا إذا قلت له وكلتك أن تجد في المحل تبيع وتشتري، فأنت أطلقت له على أن يتصرف في حدود المصلحة، فليس من حقه أن يشتري شيئا بأكثر من قيمته، وليس من حقه أن يبيع شيئا في البقالة بثمن أقل من قيمته. فالمثال الأول، لو وكلته أن يشتري لك سيارات، أقمته في معرض سيارات ويشتري هذه السيارات وقيمتها في السوق مثلا بنصف مليون، 500,000، 100 سيارة، 10 سيارات، المهم عدد معين من السيارات أقمته يشتري قيمته مثلا نصف مليون، فذهب واشترى ب600,000، أدخل عليك الضرر في حدود 100,000، هذا مشتريا. أو يبيعها، السيارات تباع بمليون فباعها ب600,000 فأدخل عليك الضرر ب100,000. في هذه الحالات يرد السؤال، يعني في باب الوكالة، ومن عادة العلماء أن يبحثوا هذه المسائل، الوكيل إذا تجاوز الحدود المعتبرة في الوكالة فأدخل الضرر آخذا أو معطيا، فهل الذي يتحمل الضرر هو أنت صاحب المحل والأصيل الموكل، أم أن الذي يتحمل الضرر هو الوكيل لأنك أذنت له فيما لا ضرر فيه فتفرطك بما فيه ضرر فيتحمل مسؤولية صاحبه؟ هذه هي المسألة، وعلى هذا يحتاج الأمر إلى التفصيل من حيث المنفعة ومن حيث المضرة. فابتدأ المصنف رحمه الله بالضرر، وهو أن يتصرف الوكيل بالبيع والشراء ويدخل الضرر عليك في البيع والشراء، فتقول له بيع السيارة ب10,000 فيبيعها ب9,000، أو تقول له بيع السيارة وتسكت والسيارة تباع ب10,000 فباعها ب9، فهل يضمن أو لا يضمن؟ قال رحمه الله: وإن باع بدون ثمن المثل. وإن باع بدون ثمن المثل، ثمن المثل المعروف في السوق لمثل هذه السيارة، فالأصل يقتضي أن يبيع بثمن المثل، والإطلاق بقول كبير يقتضي التقيد بالعرف، وهذا كل مندرج تحت القاعدة التي سبق التنبيه عليها والتي تقول العادة المحكمة، وهي إحدى القواعد الخمس التي انبنى عليها الفقه الإسلامي. العادة المحكمة أي أننا نحتكم إلى عرف المسلمين وعوائدهم في متاجرهم وأسواقهم، ونحتكم إلى أهل الخبرة فيما يقولوه في البيوعات وكذلك في الشراء في ثمن المثل، فنسألهم هذه العمارة لو بيعت كم قيمة مثلها؟ قالوا 1,000,000، فباعها 900,000، يتحمل ذلك الوكيل الضرر الذي هو 100,000. نعم. أو دون ما قدره له. أو دون ما قدره له. إذن صورتان: إما أن تحدد له قيمة فيبيع بأقل، أو تطلق فيبيع بأقل من ثمن المثل. هاتان صورتان. لكن في الحقيقة كونك تقدم له الثمن أكثر من قضية ثمن المثل، لأن ثمن المثل في بعض الأحيان تكون قيمة العمارة 1,000,000. هناك شيء يسمى الغبن، يعني يكون فعلا ان العمارة والسيارة العمارة مثلا تستحق هذه القيمة هي 1,000,000، لكن قد يتسامح بعض الناس ويبيع ب 950، فمعناه ان هناك شبهة في 50,000. فعندنا ثمن المثل وعندنا الغبن بالمثل، يعني فيما يتغابن بمثله الناس، فلا ننظر فقط الى قضية 1,000,000، لا، هذا الامر يرجع الى اهل الخبرة، ونسأل أهل العقارات إن كان نبيع عقارا، وأهل الأطعمة إن كان نبيع طعاما، وأهل السيارات إن كان نبيع سيارة. وهذا الذي يقول عنه العلماء يسأل عنه أهل الخبرة. فإذا كان هناك مثلا في حدود 500,000 المبلغ قيمة حدود 500,000، والغبن في السوق يعني ممكن شخص يبيع ب450، لكن ما يبيع بأقل من 450 إلا مغبون، يعني رجل لا يستلم البيع، فإذا باع بأقل من 450 كانت المؤاخذة، فإذا كان في حدود ما بين 450 إلى 500,000 فالأمر أخف، وهذا هو الذي يفرق فيه بين ثمن المثل وبين التقدير. نعم. أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح وضمن النقص والزيادة. هنا إشكال: قلت لرجل اشتري لي قطعة أرض في مخطط فلان أو المخطط الفلاني، وهذه 200 اشتريها لي ب200,000، ذهب واشترى لك أرضا في المخطط ب250، فحينئذ جاءت وقال لك اشتريت قطعة أرض ب250، قلت له: يا أخي وكلتك على أن تشتري لي ب200. فالسؤال الآن: إن جئنا ننظر إلى أن الوكالة ب200 ووكالة لأرض ب200، فالأصل يقتضي أن البيعة غير لازم وغير صحيح بالنسبة للموكل، لكن بالنسبة للوكيل هو مكتب العقار الذي اشترى ب250، يعني من حيث النظرة الأولى فقها نقول في الواقع أن هذا المكتب كأنه اشترى لنفسه، فحينئذ نقول صح البيع ويلزم صاحب مكتب العقار. هذا الوجه الأول، فتصبح السلعة في الحقيقة مشتراة، الأرض في الحقيقة مشتراة لصاحب المكتب، لأن الوكالة لأرض ب200، فإذا ذهب يشتري أرضا ب250 بل ب200 وريال، لو ريالا واحدا زائد عن الوكالة فقد خرج عن الوكالة، كما لو اشترى شيئا أجنبيا. هذا طبعا النظر الأول. فيقول بناء على ذلك يكون الوكيل هو المتحمل لهذه الأرض وصح البيع على ذمته هو، فتصبح الأرض ملكا لمكتب العقار. الوجهة الثانية تقول نصحح البيع، نصحح البيع لأنه اشترى، الوكيل اشترى لفلان، والخمسين ألف يغرمها صاحب المكتب العقار، يكون البيع صحيح ويضمن صاحب مكتب العقار 50، لأنه أدخل الضرر على نفسه على بصيره، فهو اشترى ونيته لفلان، فعلى هذا كأنه تنازل عن 50 لفلان. فإن شاء فلان أن يعطيه 50 أعطاها إياه، وإن شاء أن يعطيه 30. فالعقد لما أبرم والصيغة لما وقعت بين الطرفين وقعت ملكا لفلان. وهذا من حيث الأصل حقيقة قوي جدا، أن العقد تم على أن السلعة مباعة لفلان، والبائع باع لفلان، والوكيل قبل عن فلان، فأوجب الصفقة وتمت الصفقة 250، وقد رضي على نفسه لأنه علم أن فلان أعطاه 200 في الأرض، فإذا ذهب يأخذ 250 قد أدخل على نفسه الضرر، وبناء على ذلك يضمن الزيادة ولا يضمنه الموكل. وهذا هو الذي اختاره الأئمة رحمه الله ودرجوا عليه. والقاعدة تقول الإعمال أولى من الإهمال، وتفرع عليها قولهم تصحيح العقود ما أمكن. فالعقد الذي مثلا الآن صاحب مكتب العقار لما يذهب ويشتري لك الأرض سيقول بعني يا فلان هذه الأرض لفلان، قال له بكم؟ قال 250، قال قبل، تم البيع 250 لفلان، فمعناه أن الإجابة والقبول عقد. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهذا الإجابة والقبول لا يسقط. وهذا معنى قوله الإعمال أولى من الإهمال، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيصح العقد ويتحمل صاحب المكتب غرامة 50، وهو الذي إن شاء صاحب الأرض أن يعطيه إياها أعطاها، وإلا فليس بملزم بإدخال الضرر على نفسه. وهكذا في البيت، وإن باع بأجيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشترى أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. قال رحمه الله وإن باع بأزيد، وإن باع بأزيد من المسألة على خلاف المسألة السابقة، الأولى غر والثانية غنى، والأولى خسارة والثانية ربح. وكلت وبعض الوكلاء يعني فيه عقل وفيه حسن نصيحة، فقلت له بيعها 10,000 فباع 20، وقلت له بع نسيئة فباع حالا، فهذا لا شك من الأفضل الثمن الحال أفضل من المؤجر، لأن المؤجر ربما أفلس المديون، ولربما ما أفلس، ولربما تأخر في سداد حقك بسبب غياب وسفر أو ظروف تلم به، فمن مصلحتك أن يكون ثمن حالا. قلت له يا فلان بع هذه السيارة 20,000 إلى نهاية السنة، فذهب وباع 20,000 نقدا، من مصلحتك أن تأخذها نقدا. فهنا المسألة على خلاف المسائل المتقدمة، وهي مسائل الربح، وإن شاء الله يعني تحتاج إلى شيء من التفصيل نتمه إن شاء الله في المجلس القادم. أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل خيار المجلس يثبت في سلعة تحتاج إلى تجهيز ومؤونة وكلفة من قبل البائع أم ليس من حق المشتري ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فخيار المجلس ثابت للطرفين ما دام في مجلس البيع والشراء والعقد. فإذا كانت السلعة تحتاج إلى نقل فلا يخلو من حالتين، إذا تم الإيجاب والقبول في مجلس العقد وافترقا من أجل أن ينقل السلعة وذهب البائع وذهب المشتري وفارق أحد من الآخر فراقا مؤثرا فقد تم البيع ووجب وانقطع خيار المجلس. لكن لو قال له بع لي سيارتك 10,000، أو قال له عندي سيارة 10,000 قال له ما نوعها؟ قال نوعها كذا وكذا وصفاتها كذا وكذا. فلما أعطى صفات السيارة قال قبلت. فقام معه قام سويا مع بعضهم ونظر للسيارة وقلب السيارة وتأمل فيها ولم يخترقها، وبعد أن نظر فيها قال لا أريد، مع أن الوصف لم يختلف، لأن في هذه الحالة يكون فيها خيارا، خيار النجس من وجه وخيار الصفة، لأن بيع الغائب في خيار الصفة كما بينا. لكن عند من لا يقول بخيار الصفة لكن يقول يبقى خيار النجس كما هو مدر الشافعي رحمه الله. فإذا كان في مكان واحد ولم يخترق ولو ساعات طويلة في تقليد السلعة ونحوها فإن البيع لم يلزم، لا يلزم إلا بالافتراق على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما من يتفرقا، والله تعالى أعلم. سابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا وكل شخص آخر بتطليق امرأته ولم يقيد عدد الطلاق ولكن في نيتها أنها تكون طلقة واحدة ولكن الموكل طلق ثلاثا، فما الحكم ديانة وحكما؟ هذه الحقيقة مسائل الطلاق وتسجيل الطلاق إلى القضاء، خاصة إذا كانت مسائل خلافية مثل هذه المسائل يقع فيها إشكال بين الناس. وفي الأزمنة المتأخرة بسبب وقوع الفتن في الطلاق وتتبع الناس للرخص، فيأتي يسأل هذا يقول لا يقع الطلاق، ويسأل هذا فيقول يقع الطلاق، يصبح الناس في حيرة من أمنهم. فأهل الزوجة استفتوا من يقول هي حلال وأهل هي حرام، وأهل الزوج استفتوا من يقول هي حرام. فحينئذ يحدث شيء من التضارب في الفتاوى والإزعاج للناس، إضافة إلى قلة الأمانة إلا عند قليل من الناس في هذه الأزمنة بالنظر إلى السواد الأعظم من الناس. فإنك تجد الرجل إذا أراد أن يسأل غير في السؤال وقدم في الألفاظ، ومسائل الطلاق ربما حرف واحد يغير الخطوة فيها، أنت طالق طالق طالق، ليس كأنت طالق وطالق وطالق وهو حرف واحد. وأيضا لو قال أنت طالق ثم سكت قال طالق ثم سكت وقال طالق، ليس كقول أنت طالق طالق طالق. فمسائل الطلاق مسائل مهمة وتحتاج إلى شيء من القضية، ولذلك طلاب العلم عليهم أن يكونوا على بصيرة. ترد أذكر الوالد رحمه الله عليه كان يمتنع من الفتوى في الطلاق ويردهم إلى القضاء لأن ذلك أبلغ في زجر الناس، منها أن تعرف حقيقة السؤال. وغالبا في القضاء يحضر الرجل وتحضر المرأة ويعرف من الذي قال الرجل ومن الذي تلفظ به. كذلك أيضا إذا كانت الفتوى عن طريق المفتي أو المحي يمكن معرفة حقيقة الأمر وجلية الأمر على وجه يندفع تندفع به المفسدة ويؤمن به تلاعب الناس بدين الله عز وجل. فإن الناس ربما أخذتهم الحمية والعاطفة فأصبح الرجل غير في سؤاله وغير في فتواه حتى ولو علم أنها محرمة عليه والعياذ بالله. ولقد جاءني من ذكر لي مسألة في الطلاق يكاد يكون الإجماع على تحريم المرأة، فسألني إياها بطريقة عجيبة جدا لا تشك أنها طلقة واحدة وأنها لا تحرم عليه، ولكن تلاعب في اللفظ وتلاعب في الصيغة ولم أفقه، لكني لما استقصيت من حتى أعرف حقيقة الأمر إذا به اللفظ الذي قاله أولا ليس في اللفظ الذي قاله في أوسط الكلام وليس باللفظ الذي قاله في آخر الكلام، هذا واقع وهذا موجود، ومن تعاطى هذه المسائل يعرف ذلك. ولذلك تأدبا مع مشائخنا والعلماء الأجلاء يترك الأمر لكبار العلماء في مثل هذه المسائل، وهذا الذي درج عليه العرف أن تترك الفتوى للعلماء الكبار في مثل هذه المسائل. ومنها أيضا معرفة بقدرهم ورجوع الناس إلى العلماء الكبار وسؤالهم في المسائل التي تتصل بها بيوتهم فيشعرون بحق العلماء ومكانة العلماء. فهناك عدة أمور تدعو إلى مثل هذا، فالذي يعني تطمئن إليه نفسي أن مثل مسائل الطلاق في وقوعها والتوكيل فيها، لأن مثل مسألتنا هذه بعض العلماء يقول إذا وكله فإنها تطلق، إذا طلق طلقة واحدة انقطعت انفسخت الوكالة، لأن وكله أن يطلق وأقل ما يسبق عليه الطلاق طلقة واحدة. ومنهم من يقول ينظر إلى الأكثر، وهذا مبني هل العبرة بالألفاظ والإطراقات بأكمل ما يصدق عليه الوصف أو بأقل ما يصدق عليه الوصف. فإن قلنا بأقل في العبرة بالطلقة الواحدة، فإن قلنا بالأكثر في العبرة بالأكثر، إلا أن يقيده بواحدة. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن أن وصول الشريعة لا تلزمنا في العقود بلفظ معين أو صيغة معينة إلا إذا دل الدليل على ذلك. نريد من فضيلتكم بيان أمثلة لما دل عليه الدليل بالإلزام في العقود. هذه المسألة تكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس القواعد النورانية. الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر فيها القواعد الفقهية وأصول أهل الحديث وأصول أهل الرأي، وبين رجحان مذهب أهل الحديث في مسائل العبادات والمعاملات في كتاب هذا الذي يسمى بالقواعد النورانية وهو مطبوع موجود. فمسألة التقيد بالألفاظ في العقود، فالرجل حينما يوكل غيره ويقول له وكلتك في شراء أو بيع، يقول إن الأمر يرجع إلى ما تعارف عليه الناس، ولا يحتاج الأمر إلى لفظ معين يتقيد به. وضرب لذلك أمثلة. مثلا قال رحمه الله إن السلف يكاد كالإجماع بينهم أنهم ينزلون الأفعال منزلة الألفاظ الصريحة. فقد كان الرجل يبني المسجد ويفتح أبوابه للناس ولا يصح، ويقول أيها الناس قد أذنت لكم أن تصلوا فيه، فإن فتحه للباب وإشراعه للناس دال على أنه قد أوقف المسجد لله، فليس هناك لفظ معين. كذلك من سبل السبيل من الماء وأخرج الماء من بيته وأخرج الكيزان للشاربين، فإنه لا يحتاج كل واحد يده يشرب يقول فين صاحب الماء حتى يأذن لي، فهذا الإذن المطلق جاء بالفعل ونزل الفعل منزلة القول، فليست هناك ألفاظ تعبدية يتوقف فيها إلا فيما دل الشرع على التقيد فيه باللفظ. وهذا معنى بالنسبة للنظر إلى الأفعال الدالة على وحتى الألفاظ نفسها. فالرجل في بعض الأحيان يقول للرجل كلمة جرى العرف فيها على الإطلاق، مثلا تقول له يا فلان، تقول للعامل عندك في المحل، تقول له يا فلان إني أريد سيارة من نوع كذا وكذا أريد، ما قلت له إذهب الشيء، ولا قلت له تولى وهو وكيلك وهو الذي يكون في العمل أو في محله، فقال لك اترك الأمر لي فسكت. لما قال لك اترك الأمر لي علم أنه يريد منك تفويضا وتوكيلا للقيام بالأمر، فلا يحتاج إلى صيغة وكلتك أن تقوم بكذا وكذا، لأن كلمة اترك الأمر لي لا يهمك درج العرف، وجر العرف على أنها دالة على التفويض. فإذا نقول إن الألفاظ والصيغ لا يلزم فيها الناس بصيغ معينة متى ما قام العرف بالدلالة على المقصود والمراد. والله تعالى سابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا حلف الإنسان على أمر من الأمور أن لا يفعله ففعله تبعا وموافقة لا قصدا ولا حيلة، فهل يكون قد حنث في يمينه؟ ليس عليه إلا الكفارة. من يقول والله لا أفعل، فعله تبعا للناس أو فعله مجاراة للناس أو فعله بإكراه يعني تربية لأهله عاطفة لزوجه، فليس عليه إلا الكفارة، حنث في يمينه. لأن الحنث غالبا ما يكون إلا بشيء لا يختاره الإنسان، فلا إشكال في لزوم الكفارة عليه إلا إذا أكره. فالإكراه فيه وجهان، هل الأيمان تجري مجرى الأحكام الوضعية التي لا يلتفت فيها إلى القصد والنية، أن تجري مجرى الأحكام التكليفية وتؤثر فيها النية؟ والله تعالى أعلم. سابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا طلب المشتري سلعة فقال له البائع نفذت الآن ولكن تعالى غدا ونصبره عليه، فهل ذلك يعتبر بيعا سيئة من الطرفين؟ إذا قال المشتري أريد سلعة وليست عند الإنسان فلا يخلو البائع من حالتين. الحالة الأولى أن يتفق معه على ثمن السلعة وعلى قيمتها ويحدد له أجلا لأخذها، فهذا لا يجوز إلا إذا كان البائع له فرع آخر فيه السلعة، فحينئذ يصح البيع وإلا فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى له حكيم من حزان رضي الله عنه وقال له إن الرجل يأتيني يسألني السلعة وليست عندي فأبتاع معه ثم أذهب فأشتريها وأبيعها عليه وأعطيه إياها، فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فنهاه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما لا يملك. وبناء عليه إذا اتفق الطرفان وكان مثلا قطع غيار ليست موجودة وانتهت وقلت له أريد القطعة الفلانية، فقال هذه القطعة قيمتها 200، ادفع 200 وغدا احضرها لك، لا يجوز لأنه باعك ما لا يملك. لكن لو اتصل على محل ثان هو يملكه، أو مثلا له بضائع في المستودع وقال موجودة عندك من القطعة الفلانية، قالوا نعم فابتاع معك صح البيع لأنه باع ما يملك. الصورة الثانية أن يقول لك هذه السلعة أحضرها لك غدا، ولا يقول بكم ولا يبين لك ثمنها، فحينئذ وعد بالبيع يجوز ذلك ولست بمنزم لهذا البيع، لأن البيع ما كان. فيقول لك مثلا غدا تأتينا وتكون عندنا السلعة موجودة، أو هذه السيارات أو نوع من السيارات يحضر بعد شهر، إذا حضرت يصير خير أو إن شاء الله نتفق أو نحو ذلك لا بأس. لكن هناك حل، وهو إذا كان التاجر السلعة ليست موجودة عنده فإنه يقول للمشتري أنا أحضر لك هذه السلعة وقيمتها وكلفتها عليك، ولكن آخذ منك عمولة 10 ريال على القطعة، آخذ منك عمولة 100 ريال 1000 ريال إلى آخره يصح. مثال، لو جاء يطلبك سيارة ليست عندك فقل له هذه السيارة جديدة قيمتها مثلا 80,000 وأنا أحضرها لك من جدة 10,000، صار بيعا وإجارة، فوكلك أن تشتري 80,000 وأنت أزير تحمل هذه السيارة، تتفق مع من يحملها له من جدة إلى المدينة 10,000 فيصح ذلك ولا بأس. وتترتب مسائل يعني يطول الكلام فيها في هذه الصورة الثانية، وهي مسألة التوكيل بالإجارة، قد نتعرض لها إن شاء الله في باب الإجارات. والله تعالى فضيلة الشيخ سائل يقول حفظكم الله تعالى، لم أفهم معنى قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا ليسألونك عن الذي أوحينا إليك لتستري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد شئت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، فما تفسير ذلك وهل له قصة معينة؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فصيغة الشر لا تقتضي الوقوع والحدوث من كل وجه، كقوله فإن كنت في شك مما أوحينا إليك، فهذا لا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان في شك، وإنما هو أسلوب من أساليب العرب، ولذلك قرر العلماء أن صيغة الشر لا تقتضي تحقق الوقوع، كقولك للرجل إن كنت لا تعرفني فاسأل فلانا، فإن هذا لا يستلزم أنه لا يعرفك، وقد يكون عارف بك، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين في حادثة الإفك، يا عائشة إن كنت أذنبت ذنبا فاستغفر الله ثم توبي إليه، يعني إن كان وقع منك الزنا حاشا فاستغفر الله ثم توبي إليه، ليس معنى أنها فعلا قد وقعت في الحرام، فهذا معروف في لغة العرب. ثم كاد من أفعال المقاربة الشروع، وإن كادوا ليفتنونك، لا يستلزم أنهم فتنوه فعلا، ولذلك تقول ما كنت أفعل كذا حتى كان أن يقع كذا، وقال تعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها، والتعبير بهذه الصيغة إن كادوا ليحكمونك يكون من حكاية الحال في شدة ما عاناه عليه الصلاة والسلام من أذية الكفار له، وهو أسوة لكل داعية من الله ولكل متبع له عليه الصلاة والسلام أنه سيفتن ويفتن. ليفتنونك، الفتنة تطلق بمعاني في القرآن، تطلق الفتنة بمعنى العذاب، ومنهم قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا على أحد الأوجه في تفسير آية البروج أو الذين عذبوا أصحاب الأخدود إن الذين فتنوا يعني عذبوهم والفتنة بمعنى الشرك قوله تعالى والفتنة أشد من القتل يعني الشرك والفتنة بمعنى الكذب وقال فلان فتان أي كذاب والفتنة بمعنى الصد أو فعل ما يكون سببا في الصد عن دين الله عز وجل وهذا المعنى يقول بعض العلماء أنه هو العام ومن قوله عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أي هل تفعل هذا الفعل حتى يكون فتنة وسببا في صد الناس عن الخير لأن الرجل اشتكى أنه لم يصلي من كثرة تطويه معاذ رضي الله عنه وأرضاه وقوله ليخدمونك عن الذي أرحينا إليك كان كفار قريش لا يتخذوا لا يختصرون لا يؤمن جهدا في أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم والتضييق عليه وكان عليه الصلاة والسلام مع كمال رحمته وشفقته وحبه لهدايته أنهم إذا سألوه الأمر أن يفعله ربما أحب وقوع ذلك الأمر من أجل أن تحصل الهداية لهم لأنه كان عليه الصلاة والسلام قد جبل الله قلبه بالرحمة كما شهد لذلك من فوق سبع سماوات أن الله سبحانه وتعالى جبل على حب أمته وعلى حب الخير لها في الدنيا والآخرة فيسجد تحت العرش ويقال يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى يشفع تشفع فيقول يا ربي أمتي أمتي أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أرسل الله إليه جبريل وقد بكى من آيتي إبراهيم النائبة قال يا جبريل اذهب واسأل محمدا وربك أعلم فأقرئه السلام ما الذي يبكيه فلما جاء جبريل وقال يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام ويسألك وهو أعلم ما الذي يبكيه فقال عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي فأوحى الله إليك ما في الصحيح يا جبريل قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نشئك أبدا وصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تسليما وزاده تشريفا وتكريما وتعظيما وجزاه خير ما جزى نبيا عن أمته وصاحب رسالة عن رسالته فهذه الآية تحكي ما كان عليه الصلاة والسلام من حب هداية قومه وليس المراد به أن يسجوه إنما كانوا يطلبون منه التنازل عن بعض الأشياء حتى يكون قاسما مشتركا بينه وبين المشركين لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان لينطق عن الهوى وما كان عليه الصلاة والسلام ليميل شيء من قلبه إلى كفار قريش وإن كان هناك بعض المفسرين قد مال إلى بعض الأقوال لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من كمال شفقته وحبه الخير وذلك يقول الله تعالى فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون وهم لا يعلمون فالمقصود أنه كان عليه الصلاة والسلام يحب هدايتهم ويحب الخير لهم وهذه الشفقة الجندية الفطرية في عليه الصلاة والسلام مع ما أعطاه الله عز وجل من زيادة الرحمة وحب الخير لأمته مما يدعوه أنه يحب أن تأتي الآيات من أجل أن يصدقوه ولذلك جاءت آيات الأنعام في أكثر من موطن تبين لنبيه عليه الصلاة والسلام أن الأمر أمر جدال وليس وأمر عناد وليس بأمر تحر وتقصد للحق ولذلك بيّن الله تعالى أنه لو حشر لهم كل شيء وأنه بعث لهم الموتى وأخرجهم من قبوله وحشر أمام وجوههم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وفي قراءة قبلة يعني قبل وجوههم يرونهم أمامهم ما كانوا بإذنهم إلا إن شاء الله فكانوا والعياذ بالله مصدين على كفرهم وعنادهم فلما تبين له عليه الصلاة والسلام قضية أمره والقرآن دائما يكشف من النبي عليه الصلاة والسلام أسرار الناس ويكشف له حقائق الدعوة كان الله عز وجل مع نبيه في كل أمر من أموره والله عز وجل لا تخفى عليه خافية فهو أعلم بعباده وبخلقه أعلم بطبيعة الإنسان وبسجيته من الكفر والإعراض عن الله عز وجل التكذيب بحججه وآياته وهو أعلم بطبيعة البشر. والنبي عليه الصلاة والسلام يحاول هدايتهم كشيء جبره الله عليه من حبة الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن أكون يوم القيامة أكثرهم تابعا. فكان يحب كثرة الأتباع وكثرة المؤمنين، ويقول له: إذن لي أن أطبق عليهم الأخشى، هذا ملك الجبال اقرأ عليك السلام، ولو شئت أن تأمره فمره. فقال: مرني ولو شئت أن تأمره أن أطبق عليهم الأخشى إذا أطلقت عليهم. فقال: لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصحابه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. صلى الله عليه وسلم وجزاه عن لسان المسلمين خير الجزاء، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ سالم يقول: هل يجوز للأب أن يتزوج أخت زوجة ابنه؟ يجوز للأب أن يتزوج أخت زوجة ابنه، وأخت زوجة الابن حرام على الابن بحرمة مؤقتة وليست بحرمة دائمة، لأن تحريم نكاح أخت الزوجة مبني على مانع الجمع، ومانع الجمع مؤقت وليس بمؤبد. وهذه المسألة من المسائل التي يجوز فيها للأب نكاح ما لا يجوز للابن أن ينكحه، وقد يجوز للابن أن ينكح ما لا يجوز للأب أن ينكحه، كالربيبة يجوز للابن أن يتزوجها ولا يجوز للأب أن يتزوجها، والله تعالى سبحانه الله. فضيلة الشيخ: هل القيء يبطل الوضوء؟ وماذا لو كان يسيرا وابتلع عليه؟ القيء له حالتان: حالة الأولى أن يكون الطعام لم يتغير ويكون من أعلى المعدة، وهو القيء الذي يكون قريبا من الأكل، فهذا لا يبطل الوضوء لأنه ليس بنجس، والنجس ما وصل إلى المعدة، فإذا وصل إلى المعدة وهضم كان نجسا كالبراد. ولذلك فرق الأئمة رحمه الله بين القيء الناشئ من المعدة وبين القيء الذي يكون من الأمعاء قبل المعدة، فما كان متغيرا أفسد الوضوء، لأنه يستوي أن يخرج من الأعلى أو من الأسفل، كما لو فتحت له فتحة في بطنه فخرج منها الطعام، فما أن خروج الطعام من الأسفل بعد هضمه يوجب انتقاض الوضوء، كذلك خروجه من الأعلى يوجب الانتقاض. قول جماهير الأئمة، وفي حديث ثوبان رضي الله عنه في قيء عليه الصلاة والسلام ووضوئه بعد القيء وفيه شنان. وأما إذا كان القيء لم يتغير كأن يكون قريب العهد بالطعام، فهذا لا يضر كالقلس، فإنه طاهر ولا يوجب انتقاض الوضوء. وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.